الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الأول من مادة شرح الأربعون في الأحكام للإمام المنذري. هذا الكتاب هو كتاب في أحاديث الأحكام، واسمه الأربعون في الأحكام. هناك علم من علوم الشريعة اسمه فقه الحديث أو علم أحاديث الأحكام. ما هو المقصد من هذا العلم؟ المقصد من هذا العلم هو جمع الأحاديث المتعلقة بأفعال المكلفين التي فيها بيان للأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين في موضع واحد، في كتاب واحد. ونحن نعلم بأن التصنيف في السنة على أنواع. هناك مصنفات في السنة جمعت أبواب الشريعة بشكل عام كما هو شأن الصحيحين، وهناك كتب اختصت بالأحاديث المتعلقة بأفعال المكلفين كما هو شأن سنن أبي داود. هذه المتعلقة بأفعال المكلفين اسمها أحاديث الأحكام. طيب، ما هو تعريف علم أحاديث الأحكام؟ نحن نعرفه بأنه علم يبحث في أحاديث الأحكام وفي جمعها ودلالتها على الأحكام الشرعية العملية. وبعضهم يعرفه بأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذه الجملة كلها هي تعريف للسنة. فنقول ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير يتضمن خطابا شرعيا متعلقا بأفعال المكلفين، يعني بالترك أو بالإلزام بالفعل أو بالتخيير الذي هو الإباحة أو بالوضع. لأنه عندنا الأحكام الشرعية، عندنا أحكام تكليفية وأحكام وضعية. هكذا الحكم الشرعي هو ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي الذي هو الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة، هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة. وعندنا أحكام وضعية، هذه الأحكام الوضعية وضعها الشارع كأمارات أو شروط أو أسباب أو موانع، وهذا تأخذونه في علم أصول الفقه. إذن علم أحاديث الأحكام هو علم يجمع الأحاديث المتعلقة بأفعال المكلفين. معنى هذا إنه الأحاديث المتعلقة بالعقيدة لا تدخل في هذا العلم، الأحاديث المتعلقة بالأخلاق والسلوك لا تدخل في هذا العلم، الأحاديث المتعلقة مثلا بأشراط الساعة، باليوم الآخر، بالمغيبات، هذه كلها لا تدخل في هذا العلم. تلك علوم أخرى وأصناف أخرى من العلوم الشرعية. طيب، أحاديث الأحكام هذه هل لها عدد معين أو لا؟ الحقيقة أن أهل العلم اختلفوا في ضبط عدد معين لأحاديث الأحكام. فبعضهم قال هي 500 حديث، وبعضهم قال لا بل 3000، وبعضهم يعني قال أكثر من هذا بكثير. الإمام أحمد يحكى عنه أنه قال هي في حدود 500,000 حديث. طبعا البون شاسع ما بين 500 حديث و 500,000 حديث. وقد يقول قائل يعني وهل في السنة 500,000 حديث؟ نقول لا، لكن المقصود، وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن تفهموها، المتقدمون عندما يذكرون هذه الأرقام يقصدون الطرق. فالحديث الواحد قد تكون له 100 طريق، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات قيل بأن له 700 طريق. 700 طريق يعني 700 حديث. فهم كانوا يعدون سلسلة الرواة في طريق واحد يعدونه حديثا حتى ولو كان هو نفس الحديث، هو الذي يرويه مثلا أبو هريرة ويرويه عمر ويرويه عمرو بن العاص وهكذا، فيعدونه أحاديث. كذلك لو كان هذا الحديث عن راوي واحد كما هو حديث إنما الأعمال بالنيات، إذا جاء من عدة طرق فيعدونه أحاديث. وهذه قاعدة ينبغي أن نفهمها، لأن بعضهم يلبس يعني ويقول يعني كيف هذه الأرقام التي تقال بأن الإمام البخاري يحفظ مئات الآلاف من الحديث، 600-700 ألف حديث، الإمام أحمد يحفظ حول هذا العدد ولربما قيل مليون حديث، فلان الإمام الحاكم يحفظ مثلا 100 ألف أو 200 ألف حديث ونحو هذا. نقول المقصود هو هذا، هو الطرق. أما الأحاديث لو أخذنا المتون هي قليلة جدا، يعني يمكن ما تزيد على 10 آلاف، 15 ألف بالكثير، يعني إذا توسعنا جدا لا تزيد على هذا العدد، ولو أنها في الحقيقة وهذا هو الأقرب أنها لا تزيد على 10 آلاف حديث. المتون، هذا هو المتون. طيب، فبعضهم يقول أنه أحاديث الأحكام هي 500، بعضهم يقول أكثر، بعضهم قال يكفي طالب العلم أن يكون عنده كتاب سنن أبي داود، إذا كان عنده سنن أبي داود فهذا كافي. طيب، سنن أبي داود هذا متخصص في ماذا؟ قلنا بأنه متخصص في جمع أحاديث الأحكام.